أي وكان الله بما يعملون بصيرا، فيجازيهم عليه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يدل على أن ذلك كان عام الحديبية، والهدي ما يهدى إلى مكة وقرئ الهدي، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره، والمراد مكانه المعهود، وهو منى لإمكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره، وإلا لما نحره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أحصر، فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين، أن تطؤوهم، أن توقعوا بهم وتبيدوهم. قال الشاعر: وطئتنا وطئا على حنق، وطئ المقيد نابت الهرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آخر وطأة وطئها الله ببوج هو واد بالطائف. وكان آخر وقعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصله الدوس، وهو بدل الاشتمال من رجال ونساء أو من ضميرهم في تعلموهم، فتصيبكم منهم من جهتهم معرة أي مكروه، كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهم، وتعيير الكفار بذلك، والإثم بالتقصير في البحث عنهم مفعله من عره إذا عراه ما يكرهه، بغير علم متعلق بأن تطؤوهم أي تطؤوهم غير عالمين بهم. وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى لولا كراهة أن تهلك أناسا مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم، فيصيبكم بأهلاكهم مكروه، لما كف أيديكم عنهم ليدخل الله في رحمته، علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صونا لمن فيها من المؤمنين، أي كان ذلك ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه بزيادة الخير أو الإسلام من يشاء. من مؤمنيهم أو مشركيهم لو تزيلوا لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض وقرئ تزايلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل والسبي، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا مقدر بأذكر أو ظرف لعذبنا أو صدوكم، في قلوبهم الحمية الأنفة حمية الجاهلية التي تمنع من الإذعان للحق، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل عليهم الثبات والوقار، وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة ومكرز ابن حفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن تخلي له قريش مكة من القابر 3 أيام، فأجابهم وكتبوا بينهم كتابا، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله اهل مكة. فقالوا لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله اهل مكة. فقال عليه الصلاة والسلام اكتب ما يريدون. فهم المؤمنون ان يأبوا ذلك ويبطشوا عليه، فانزل الله السكينة عليهم فتوقروا وتحملوا والزمهم كلمة التقوى، كلمة الشهادة او بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله، اختارها لهم او الثبات والوفاء او الثبات والوفاء بالعهد، وإضافة الكلمة وإضافة الكلمة إلى التقوى لأنها سببها أو كلمة أهلها، وكانوا أحق بها من غيرها، وكانوا أحق بها وأهلها أي والمستأهلين لها، وكان الله بكل شيء عليما فيعلم أهل كل شيء وييسره له فيعلم أهل كل شيء وييسره له. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم. فلما تأخر قال بعضهم والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت. فنزل والمعنى صدقه في رؤياه بالحق ملتبسا به، فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل. ويجوز أن يكون بالحق صفة مصدر محذوف أي صدقا ملتبسا بالحق، وهو القصد إلى التمييز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه، وأن يكون قسما إما باسم الله تعالى أو بنقيض الباطل. وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة تعليما للعباد أو إشعارا بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا أو النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه آمنين حال من الواو. والشرط معترض محلقين رؤوسكم ومقصرين أي محلقا بعضكم ومقصرا آخرون، لا تخافون حال مؤكدة أو استئناف أي لا تخافون بعد ذلك. فعلم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير ذلك، فجعل من دون ذلك من دون دخولكم المسجد أو فتح مكة فتحا قريبا، هو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الموعود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ملتبسا به أو بسببه أو لأجله ودين الحق وبدين الإسلام ليظهره على الدين كله، ليعليه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقا وإظهار فساد ما كان باطلا، أو بتسليط المسلمين على أهله، إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون. وفيه تأكيد لما وعده من الفتح وكفى بالله شهيدا. على أن ما وعده كائن على نبوته بإظهار المعجزات. ثم قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين عن المسلمين. إن عكرمة ابن أبي جهل قام وعلى رأس 500 يريد أن يقاتل المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على جند فهزموهم حتى أدخلهم حيطان مكة، وكان ذلك في يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من أجل أن يؤدي العمرة وانتهى إلى ذي الحليفة، حتى قال له عمر: يا نبي الله، تدخل على قوم لك بغير سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حملة، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى فنزل بها، فأتاه الخبر أن عكرمة ابن أبي جهل قد جمع عليك في 500. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: يا خالد، هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله، فسمي يومئذ سيف الله. فقال: يا رسول الله، ارمي بي إن شئت. فبعثه على خيله فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم دنا في الثانية فهزمه حتى دخل حيطان مكة، ثم دنا في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم. إذن أظفرهم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم أن يتثبت بأمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وكان الله بما تعملون بصيرا، أي كان الله سبحانه وتعالى بما يعمل هؤلاء المقاتلة أو بما يطيعون الله ورسوله، وكان الله عز وجل قد أكرمهم بالكف مرة وثانية وثالثة بصيرا بهم فجازاهم على أفعالهم. أيضا قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وصف الله عز وجل الذين كفروا، الذين صدوا عن المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي معه إلى بيت الله، وهذا يدل على أنه جاء مسالما. وجاء معتمرا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، وإن المكان الذي يذبح فيه عادة هو منى، ومنى هي المذبح الذي يذبح فيه الحجاج والمعتمرون، وذلك من العصر الأول، وتابع المسلمون ذلك الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع من الدخول إلى مكة أخذ في مسألة التفاوض، وفي مسألة التفاوض لابد من النحر، إذن لأن الذي ينوي الدخول إلى العمرة ثم يحصر عنها فلا بد أن يتحلل بهدي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وبعد ذلك يعود إلى مكة في عامه القادم، كما سيأتي معنا فيما جرى بينه وبين المشركين في مكة وبما كتب عليه من العهود والمواثيق بينه وبين مكة. أهل مكة منعوهم من دخول الحرم، صدوهم عنه، منعوا هديهم أن يدخل إلى محله. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعلمنا ربنا عز وجل في مسألة هامة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. هنالك بعض الناس من المؤمنين الذين آمنوا خفية ولم يعلموا المشركين، لم يعلم المشركون بهم ولم يعلم المؤمنون بهم، فآمنوا وينتظرون الوقت الذي يسيرون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لا تعرفوهم بأعيانهم ولا بأسمائهم، وذلك بسبب اختلاطهم بالمشركين. ربما لو وقع هنالك قتال لأوقعتم بهم وأبدتموهم، وهذا لا يصح أبدا. فلذلك البطش المهلك ربما يلحق الجميع، لذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى وتدبيره لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قتال في ذلك العام. ولذلك كما جاء في الحديث إن آخر وطأة وطئها الله بوجه، وهو واد بالطائف، كان آخر وقعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لولا هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى كان أصابكم من جهتهم مكروه. ما هو المكروه؟ إذا أصبنا المؤمنين عند ذلك كانت الدية تجب علينا والكفارة بقتلهم، ونأسف أن قتلنا جماعة منا. نعم، أما الكفار فإن إنما فعلوا الشيء المكروه في ذلك، فمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. فكأن الله عز وجل يقول لنا لولا كراهة أن تهلكوا أناسا من المؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم. النتيجة ليدخل الله في رحمته من يشاء. إذا كف الأيدي عن أهل مكة صونا لما فيها من المؤمنين، ليدخل الله عز وجل عددا من المؤمنين في توفيقه، فيزداد الخير ويزداد عدد المؤمنين. قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض، وقرئ تزايلوا يعني معنى ذلك تفرقوا عن بعضهم البعض، معنى هذا كان الأمر أمرا بسيطا بالنسبة إليكم، وإن الله عز وجل عذب بذلك الذين كفروا منهم عذابا أليما. بأي شيء؟ العذاب في المعارك يكون إما بالقتل وإما بالسبي. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الثبات، ثبتهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لكل شيء. إذن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة في الواقع كما ذكرنا في الأمس أن مفاوضات في الحقيقة حصلت ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة لم تفلح، لكن بعد ذلك أرسلوا ثلاثة عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرسل هو سهيل بن عمرو، عند ذلك قال: سهل أمركم. أرسلوا ثلاثة من المفاوضين وعلى رأسهم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص، نعم، من أجل أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع في هذا العام ولا يدخل مكة المكرمة وتخلي له قريش في السنة القادمة موعدا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لثلاثة أيام، هم يخرجون منها يطوف في البيت ويعتمر، وبعد ذلك يعود إلى المدينة المنورة. أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادة العهود تكتب، فلما أراد أن يكتب يعني كتابا في ذلك الأمر بدأ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو المملي، وسيدنا علي هو الكاتب، والمناقش في طرف المشركين سهيل بن عمرو. بدأ الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما يبدأون فيه كتبهم. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلنا. قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون. ما تركهم في مسألة من المسائل يريدونها إنما تؤدي إلى الصلح إلا أجابهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ سهيل بن عمرو يكتب ويملي أيضا: هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله، عندما كتب سهيل بن عمرو صلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيه الناس أو يكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يودوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده ودخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. نعم إلى غير ذلك مما حدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك. ربنا عز وجل قال عندما كتبوا ذلك هم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليه، فأنزل الله السكينة الهدوء عليهم، توقروا تحملوا. وكان على رأس هؤلاء سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك علم أنه ملهم وأنه موحى إليه من الله تبارك وتعالى، فترك الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال لسيدنا عمر ولأمثاله إنه رسول الله. ربنا عز وجل قال ألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألزمهم بسم الله الرحمن الرحيم فكانت سكينة على قلوبهم، ألزمهم الله الثبات والوفاء بالعهد، وأضاف ذلك إلى التقوى قال وكانوا أحق بها. إن المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله تميزوا بتقواهم عن غيرهم، هم المستأهلين بها، كانوا أحق بها وأهلها. إذن كان الله بكل شيء عليما، الله سبحانه وتعالى يسر هذه الأمور. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما سبب المجيء إلى مكة وإلى صلح الحديبية، فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، رأى رسول الله، ورؤيا الأنبياء حق، رأى مناما أنه يدخل هو وأصحابه إلى مكة آمنين. وقد حلق بعضهم، وأنتم تعلمون أن الحلق ركن من أركان العمرة، وكذلك هو ركن من أركان الحج، إما الحلق وإما التقصير، والحلق أفضل من التقصير. ولذلك بدأ الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فحسب الصحابة وفرحوا أن الدخول سيكون في ذلك العام، ولم تذكر الرؤيا في ذلك العام. قص النبي هذه الرؤيا كعادته، كان يحب أن يسمع الرؤى من أصحابه ويفسرها لهم ويذكر لهم أيضا إذا رأى شيئا. فرحوا، حسبوا أن يكون الدخول في ذلك العام. لما تأخر وانتهى ذلك العام قالوا والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت. طيب صدق الله عز وجل رسوله بالحق، أي هذه الرؤيا ملتبسة بالحق لا محالة، فكيف نميز ما بين الثابت على الإيمان وما بين غيره؟ أقسم الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن في هذا القسم إشعار من الله عز وجل بأن البعض سيدخل المسجد الحرام، طبعا قد لا يدخله بعض من مات في ذلك الوقت أو غاب عن الوقعة أو إلى غير ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى آمنين، آمنين لا تخافون، أنتم في صلح، أنتم في العدو يرهبكم، العدو قد فرغ لكم المكان، أنتم تأمنون وجودكم في مكة المكرمة وتطوفون حول البيت وتؤدون فريضة العمرة، ويحلق بعضكم ويقصر بعضكم، لا تخافون أبدا. قال تعالى فعلم ما لم تعلموا، أيضا الحكمة التي يعلمها الله عز وجل أنتم لا تعلمونها، فجعل من دون ذلك أي الأمر الذي أنتم تظنون فيه أنكم لم تدخلوا في ذلك العام المسجد أو في فتح مكة، جعل بعد ذلك فتحا قريبا. لذلك في الحقيقة صلح الحديبية هو الفتح الحقيقي لمكة المكرمة، فإن الأشياء إنما تؤخذ بأسبابها. فيتيسر بعد ذلك الموعود للمسلمين. لذلك قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل الله عز وجل رسوله بالقرآن الكريم بالهدى بتلبس بالحق بسبب ذلك الأمر. إذن لكل هذا الأمر ليعليه على هذا على جنس أي دين، وهذا هو الدين الحق، فيظهر الفاسد ويبين الحق ويسلط المسلمين دائما على غيرهم من أجل أن يقودوا هذا العالم. قال تعالى: وكفى بالله شهيدا، على أن ما وعده الله كائن لا محالة، وذلك بإظهار معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد ذلك كيف فتحت مكة، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.